بسم الله الرحمن الرحيم ما يجري في يوم القيامة كملوا من القيامة الكبرى وما يجري فيها كرتنا البلده ما يجري في يوم القيامة ما يجري ينكسر في يوم القيامة القيامة كان ألت ينكسر نجروش كلا يسكتوش الملكة لك وتبنو جالك أي تطرق تكربا لك منهم الشمس ودخول بيس أي تكربا لك يلالك እነሱ ሰው ልጅ ትቀርባለች አሸምቱ ፀሐይ ወይ ልጅም ሆኑ ለዓረቁ ላብን ይለጉማቸዋል ይላል ፈቱን ሰቡል መዋዚን ሚዛኖችን ይቆማሉ ፈቱን ዘኑ ቢሃ በነዚህ ሚዛኖች ይመዘናሉ አዕማሉ ልዕባድ የባሮች ስራ ይዘና ፈመን ተቁለት ያመዘነችለት መዋዚኑ ሚዛኑ ያደፋለት ሰው ማለት ነው فمن ثقلت موازينه اي فمن ثقلت حسناته على سيئاته ملكان سراو فمدخو سراو يا مجن اللتاو يا الله فمن ثقلت موازينه ميزانو يا جسالك فأولئك إن الزهين السود هم المفلحون فكيف عما وصلنا ينبين يخوص مالك المجينة الشويلة هذا زمك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فكيف عما وسمالت إن الزهناء الشويلة ومن خفت موازينه ميزانه يقلل قلالي هون يبسو لجمه أي من خفت حسناته من سيئاته ملكان سرو كمكفو سرو قرسو ذات درنا في المزن سنشو هون يبسو من سرو مالك فمن خفت موازينه ميزانه يقلل يبسو فأولئك نزاين السوج الذين خسروا نزاين خسروا تناشون فسون راساتشون يا خسروا سوج تناشون في جهنم جهنم استخالدون زند عالم يقول يالو يلال وتنشروا الدواوين النزيه المكسطة لك نقروا شنايا عن صحاي مكربا شاما شكم ودي سولي جوت شاين عند المذكر عندهم دقمو يسولي جوت براساتشون لابوس بنجحك عند لقوان عند الميزاتشون ميزان عندما نزل نزل تملكتنا وتنشر الدواوين الشرح المثال وتنشر الدواوين نتيجة تسل من دزوي قلت قال له يبتنا له وهي دواوين المالك صحائف الأعمال يسرى مذكبوش مالك صحائف قازيت اسمالك صحيفة سنجولارو صحائف قازيت الأعمال يسرى قازيت اسمالك قال له يبتنا له فآخذ كتابه بيمين مصحف بكنز يميزال وآخذ كتابه بشمال مصحف بقراج من مستقبلان كتاب مالتنا يسرى مزجو بشمال بجرو أو من وراء ظهري ويك جربو قوالا من مستقبلان هذا تنوع ثلاثة تمساسين بقراو يمكبلنا كجربو قوالا بسرعاد كنز يمكبل ثلاثة تساط لنا بكن يمكبل جبو من أهل اليمين مهونو ملكتنا مالتنا فآخذوا كتابه مصحفون يمكبلا لكتو لجو بيمينه بكنا وآخذوا كتابه أونم كتابه يمكبلا لإسراء مزقبون بشماله فبراجه أو من وراء ظهره ويفجر بوكهالا كما قال سبحانه وتعالى الله رأسهم ذلك وكل إنسان وكل إنسان من يوم يسولد ألزمناه أن تلتان اللقال أي يزن اللقال طائره أي عمله سراون مالتنا طائره سراون في عنقه عندك ليس فلن اللتال للعب ونخرج له يوم القيامة بكما تنبه النوت اللتال كتابا مذجبون النوت اللتال يلقاه منشورا فزرقه يا بني والمتحاف من البلد اقرأ بليه وراسه عن بني البلد كتابته ايو متحاف يسرى مذجبا راس براس عن بني البلد كفى بنفسه براسه بجينا اليوم زاري عليك حفيظا كمرماري بكل سل راسه خراسه بلاي من منك ايو منمر عند بنات غسل تتبالا براسه من يالك يسرى مذجبا اقرأ عند الكتابة متحافا كفى بنفسه ዛሬ በራስ ይበቃ ነው አልየውም ዛሬ አለይከ ባንተ ላይ ሐሲባ ከመርማሪ በኩል ማለት ነው ሐፊ መርማሪ ሱራ ويحاسب الله الخلائق الله فطرته كل استصبال ويخلو بعبده بارون لبتا يذنا فيقرره ياسمنوال يذنوبه وونجلوش ياسمنوال ديزاينت وونجل بذبوتا بذهلت سرتالر اياله او او سرتال او سرتال كلن ياسمنوال ويخلو بعبده الله بارون لبتا اذ مكاكل لا يغلط يخلا لانش اللي كان عندهم زي ما صار يحمل على رؤوس الخلائق ويخلو بعدد الله بارئ الذي سيدنا المؤمن امان بارئون فيقرره ياسمنوال بذنوبه وانجلوتن ياسمنوال ياسمنوال كما وصف ذلك كما وصف ذلك في الكتاب والسنة بحديث القرآن عند السنشر ومالك الله لبتا بارئون يعني هم من فتح الله لله በቃ አለቀብኝ አላህ እንደዚህ ተመረመረኝ አለቀብኝ ብሎ ተስፋ ከቆረጠ በኋላ ለማንም አላጋለጥኩም ነበር አሁንም ይቀብያል ይለዋል አማይ ባሪያውም ስለላይ መልካም ፍሬ ከማውሲከ ወሶፈ ሳይሆን ከማውሲከ እንደተገለጸ ዛሊክ ይህ እንደተገለጸ ፍልክታ ይወስና በሐዲስ በቁርአን እንደተገለጸ ወአመል ኩፋር ከሃዲያኖች ደግሞ ወይቁሉ ቢዐብዲህ ሙእሚን ነበር ያለ ወአመል ኩፋር ከሃዲያኖች ፈላ ይሐሰቡነ አይመረመሩ محاسبةً من تزن حسنات وسيئات فلا يحاسبون النسوة المرمرون مرمر ويكيد محاسبةً من أين تمرمر من تزن حسناته من سيئات وسيئات ملكام سرونا نسو سرو اندن من مزن سوت اندن زال لن يمرمروا في النسو نسو اندن زال مرمروا لمن ام يعمزن نجري الله سوء عاجر ام يعمزن نجري الله سوء مجمران توحيدون سوطا فذابوا على هذا الرجوت الزموت يسرقوا ምን ያደረጉት በጣም ተለያየ ወንጀል ቢሰሩ ዋናው ተበላሽቷል ምርምሩ ከሄዳ ግን አመል ኩፋር ፈላዩ ሐሰቡነ አይመረመሩም ሙሐሰበተ ማን ቱዘኑ እንደሚመዘን ሰዎች ሐሰናቱ መልካም ስራቸውና ወሰያአቱ መጥፎ ስራቸው እንደሚመዘን ሰዎች እነሱ አይመዘኑ የነዚህ የማንኛው ያመዝናል ተብሎ የራሱ እንትን ከመያዕመል ምስካለ ዘረፍን ኸይረየራ ወመያዕመል ምስካለ ዘረፍን ሸረየራ يراسل هؤلاء المسلمين يجي ما لكي يجي فإنهم النسول حسنات لهم ملكم سراء الله شمكاترون ولكن نقرد تعد أعمالهم سراء شيك وطرال فتحصى فيوقفون عليها بس ولا يتاقر له ويكررون بيها بس وما الله يتمنى شوان لذا رجعت ولا لأ أو ورجعني لنقرد عين مزرين سراء شوان يكرر الله شوان የሰሩ ስራ ተቆጥሮ ይያዛል ይቀርብላችኋል በቃ እንጂ ይዛል ላይ ወጥቶ ይዛን ተደርጎ የትኛውም ነው ያለ መጀመሪያ መልካም ስራ ስለሆነ ይሄንን ማስተማብራሪያ እንመልከተው እሺ ዘከረ الشيخ رحمه الله الله يذن لكم الشيخ ዘርዝሯል في هذا الكلام በዚህ ግግሩ የዘረዘሩት አለ بعد ما يجري يوم القيامه القيامه كان ውስጥ የሚከሰቱ ነገር ፈቶችን ተናግሯል ዘርዝሯል ማለት ነው ذكر الشيخ في بالمانته ابن تيميه ذكر الشيخ رحمه الله الله يذن الله شلون الشيخ زرزروا في هذا الكتاب ذي كتابه ذي بعقيده الوصيه وزرزروا بعض ما يجري يمكثثن كفيل يوم القيامه القيامه كانوا يمكثثوا كفيل كفتو شن تناغروا مما ذكر في الكتاب والسنه بحديث القران يتزرزروا تنانتوا حديث القران يتزرزروا يمكثثوا يتلاقوا كفتو شن الناسن تناغروا فإن تفاصيل ما يجري فإن تفاصيل زرزرو ما يجري يمكثثوا في هذا اليوم فزئلت يمكثثوا كثبت زرزرو مالتنا تفاصيل زرزرو ما يجري في هذا اليوم فزئلت يمكثث كثبت زرزرو مما لا يدرك بالعقل فأمر يمدرس بالنقر عدل يمكيني نقر عدل مالتنا فكي أما كانت يمكثث تلاقي كثبت مما لا يدرك بالعقل عقل بعقل يمكيني نقر عدل مالتنا عقل مثل نجر عدنا بزي سلو يا الله وإنما يدرك بالنقول بد أحسن مكين الصحيحة تكتل يا بهون تكتل لكي أما كان لذي كتل كتل نجيونا نجيونا زنبلنا عن الناجر بعد اسم القرآن يترنجر بسا وإنما يدرك بالنقين بالنقول الصحيحة تكتل يا بهون عن النبي صلى الله عليه وسلم كان نجيب التنجر الذي لا ينفق عن الهوى ለቦለዳቸው ዝም ብሎ የማይናገሩ ነገር ከሳቸው በተገኘው ትክክለኛ የሆነ እንትን መረጃ ብቻ ነው إن هو إلا وحيها لا ينطق عن الهوى ثم لو كان يقول لا شو إنم سميتها شو إذا خافت شو نجر ما ينادر وكنالي إن هو إلا وحيها وحي خلق الله شو نجر ما ينادر وكنالي حتى شو بس هذا وبالشام هذا كلام يوم مثاله إذا ما كان مكسر ومن الحكمة كتب في المجبل في محاسبة الخلائق الله حق رتاك بمتفاسبه على أعمالهم بسرات كلهم بسرات منزلنا يسول جوشن الله بسرات ما استساسبوا ووزنها منزلوا وظهورها مكتوبة فتحها مكربوا بكل الصحف بسلاج بقازيت السبح ومكربة شيزان لك مع إحاطة علم الله بذلك الله كلهم كما وقعت شوفها سلقوا من الدرس إن كما وقعت لأن المعذبوا هي من الحكمة حكمون الله ملائكة إني على النفس لمن أسلم الله قال إني هنا يهنا ألم ورسك إني هنا ثم لم يوقف إن حكمانه ومن الحكمة كتب ابن من مثل ثم حسبة الخلائق الله حتى رسات المكتب حسبوا على أعمالهم اللي يترك حساب ميزان من أسلم شوف من أسلم مثل من كتب يأتي من أسلم هذا حكمة حكمانه الله ومن الحكمة في محاسبة الخلائق الله تبارككم بما تساسبوا حكمة لبت على أعمالهم ليسراتهم ووزنها بممزن وظهورها مكتوبة قل مجربهم بصحف الصحف بمسيطة بقازيك إسلاحي تصحف مقرباتهم مع إحاطة علم الله يا الله قد يقبض كمهون قار بذلك تبارو السكر علي يقبض كمهون قار ولوهم كموت قار بصحف مقربهم هي حكمة لمن دلنا ليرى عباده صاروا شنجاي ليرى عباده صاروا شنجاي من كمال حمده منو مسكون عندهون الله يسكن جيت عنده وكمال عدله منو فتحاوي عندهون الله وسعة رحمته يزنسون صفات لما سيئت وعظمة ملكه يسلطان تعلق النسل العجيان مثل ما سيئت ليرى عباده صاروا شنجاي يوري عباده كان باروس اللي أخيينه يوري كان عباده هنا منه كل سلح الرسول ليرى بلا شكرا ليرى عندينه عباده باريه عندي من كمال حمده جفاتهم من المسكين وكمال عدله ونفتها ينهون جفاتهم وطاعة رحمته يزنكم صفات وعظمة ملكه يسلطان تعلق مثل ما خيخنا الله وذكر الشيخ شخو زرزروان مما يجري في هذا اليوم بذلة مكسسنا العظيم بذل كباد التي مكسسنا كفل كسبت زجبوان على العباد وضارو سلي مكسسوا كفل كباد كسبوا سنو زجبوان عندنا أنها تبين منهم شخص هاي وذي خلجيك تقرب عن لك عندنا هاي وذي خلجيك تقرب عن لك تبينوا معلم من مالتنا هاي تقربوا من رؤوسهم راسة سوقات تقرب عن لك من رؤوسهم وذي راسة سوقات تقرب عن لك كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه مسلم كمقداد يزو عند ذكره مسلم عند ذكره مالك مقداد ابن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند سبيل المقداد نبلو المقداد من قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة مكانات أنه هنا بزيال النبي عليه الصلاة والسلام ودنية الشمس آية تكرر على الإسلام من العباد ودباروش تكرر على حتى تكون تكمتهم درس قدر ميل أو ميلين قدر ميل عند ميل وين عند مايل سياسل تقول لكم لا أشكر السلام عند ميل وين يقول السميل يعقل ميل ما لك بسانة ترجمة ميل عند كهل الميل تقوم بس يقول مفوع ميل تقال عليه ميل ما لك دوم ويا مايل سرك أهم من لو ما لك عند كيلومتر ميل لك عند مايل سياسل تقرب عليك وين يقول السميل سياسل تقرب عليك وين دمو يعند ميل يأكل يعند كل مقا وين دمو يقول كل مقا وين يأكل تكرر بعد كل شيء وين يا وطن يعند يعند شو أنت من دون ما يقوم أصلا وين تكمل توم تاني توم دمو كل تقول الدم بلا أنت عايز تبدأ كن هذا من حكمة الله هي لا يدرك بالعقل لا تبدأ في مثل الصحيح مثل بس اللي زلون كذا راسل يرام تيجي من نفس الخلال هاي عون كان لك ከተቀመጠ ሽልክ ርቀት የተወሰነ ሴንቲሜትር ወይ የተወሰነ ሚሊሜትር ብትጨምር ወደኛ የሆነ ሊጋይ ይችላል አታውቁም እኔ ዛን ጊዜ አንድ ማይልስ መከራ ማለት ራሱ በጣም ብዙ ትልቅ ነገር ነው። ልጅ እኮ ልጅ ሳይሆን ታልኩ ነው ልጅ እንዴ ልጅ ሳይሆን አዳም ህክመት ኢላህ ነው። ህክመት ኢላህ ነው። በዚህ ተፈጥሯችን አይደለም እንጂ እንግዲህ ምን ይላል? ምን አጀብ የሰው ልጅ ሳይበላ ሳይጠጣ አንድ መውቅት ላይ 50 ቀን መቆየት አይችልም። 10 ቀን መቆየት አይችልም። ግን የው መልክ ያማ ሜዳ ላይ 50 ሺህ አመት ነው የሚቆየው። አይ ልጅ ተርባ ማለት ያው ልጅ ሆነ አይሞትም። ያው ልጅ ሆነ አይሞትም። እና ምንም የሚፈጠር ነገር አይደለም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማድረኩ አንቆል ያስሐይሃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደል? ነው ተሃለ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا كان يوم القيامه يقامات انه نجزي قال النبي عليه الصلاه والسلام اذنيت الشمس عايت قربالك من العباد ودباروس تقربالك الله قرب الى حتى تكون كمثون قدر ميل يعني ميل يعقل وين يعني عند ميل يعقل او ميلي انك تقربالك الله كان ذاك يذن الله سبعات يذلهم الله يوم لا ذله الا ذله አሉ አሽከራት የሚቆዩ አሉ። እና አልአንቢያው ምን ይስከው ቃሉ የሚለው ቃል ወይልጂ መሁሙል አረፍ انها ادني منهم الشمس አየ ይያከን ወይልጂ መሁሙል አረፍ ላባቸው ይለጉማቸዋል ወይልጂ መሁሙል አረፍ ኢልዛማ ويلجمهم العرق لا بيأخذماتشوال ويمدغمو يلغماتشوال ما نفي أخذماتشوال أيسلو يدرسال إلى أفواهين أخذتو درس يدرسال لاباك أكسي قولنا لقول نقولو عندو أفواهين يدرسال لذي درس لابو قلبتهم يدرسال أمبرتهم يدرسال أكسيهم يدرسال لابو قولنا لقول نتقوم إن العجل هم لا يعني አካባቢ ሳይሞላን ልክ ያድርጉ አንድ ሰው ሰው ሊከፍል ይችላል ከሽኝ ለማገልግሎት ምን እንደሆነ ትራስ ይያገኛል ወይልጂሙሁም አልአረቁ ላ ያፈጥማቸዋል ይለጉማቸዋል አየሲሉ ለአፍዋይም ወዳፋት አፋቸው ይደርሳላባቸው ሰፊሩ ይሆናል ይህላት ምንዚለ ሲልጃን እንደ ልጓም ይሆናል መናገር አይችልም የምናዑሁ ምን الكلام ከንግግር ይከለከላቸዋል ትምላቸዋል وذلك ايه كمن يمطانه نتيجه لجنو الشمس منهم اي ودن الناس اللي قربت ما هم تو راسه على مالك هذا من الحكم ايضا هيصل الى افواهين اخشى شيء يرسل هيصل بمنزله اللجان بنقوام درجه يهونال مالك نو واه شنو لابو يمنعهم من الكلام كنجدر يكلكلاش وذلك هم مالك نتيجه وديت نو لجنو الشمس منهم اي كان الناس اللي قربت ذا وديت وذلك ايه بالنسبه لاكثر الخلق ابزانيو حزب مالك انجي يقول كل مالك عدد من الفقايس المجرى وذلك بالنسبه لاكثر الناس منهم اكثر الخلق بجوهانين هي اكثر ويستثنى من ذلك كذي تشتنا ان يوطى الريسبشنال ان يوطى الانبياء يا الله نبياتو سنا ومن شاء الله الله يفكر الله يسوي يسقروا ليلو بلاوي يسقنا عند اي درجه مالك አንዲያው ይቀሩ ሌላ ምን ምን ይቀሩ ምን ምን ይቀሩ ሲያን ሰባት ካለን ልተነገሩ ምን ምን ነበር ያላህ ብለ ይሷቱ ያላህ ብለ ይሷቱ ይሰማ አለ የተፈረቀ አለ በፍቅር ተገናኝቶ በፍቅር የተለያየ ነው ምን ነው امام عادل فتاوي مري قلت وطاعت النسم بعبادة لي يشرسة نشاء في عبادة الله صوت لازم متتأيكو الفتن المالة عرق አምስት ወቅት ሶላት ልቡ መስጊድን የሚያፈቅር ወደ መስጊድን ይመላለስ ቀኝ እጁ ሲሰጥ ግራ እጁ በማያዩ ማለት ሲደቁ ወደ ቆም ይሰጥ እና ሌላ ስድስት አንድ ቀራላ ብቻውን ሆኖ ጌታውን ጸጋ በማስታወስ እና ወንጀልን በማስታወስ ያለቀሰ نزل نزل نصار جيل إلى أكثر الخلق بذات. ولثنى ومما ذكر في هذا اليوم تزئلة كتنقروا كتبوش قولوا يملوك الله وتنصب الموازن ميزان سكوما وتزنوا بها الأعمال سراوش المجزنا وتنصب الموازن ميزان سكوما وتزنوا بها الأعمال سراوش المجزنا الموازن موازن مالت ميزان مالت جمع ميزان يميزان فلولان ميزان عنده ميزان بامارينا ميزان عربية ميزان مولي شكالا كنتان كمشيك ورشان جمع ميزان يميزان فلوان موازين وهو الذي ميزان مالت وهو الذي تزن به الحسنات ملكان سرعي من مزنبت والسيئات مدفو سرعي من مزنبت مالت الميزان وهو يه ميزان ميزان الحقيقي هنا تنيا ميزان له لسان وخستان ولسه كيفة وشالي تنبت ملاسا له ولسه كيفة وشالي ولسه من مالغنا ولسه مجاها له زي سلونا سمتا كونا زي فقارون تسمتا زاريك مو زي حسنا تكمتو كونا زي سيئو تزاقنا يمتنا من انتنا عن سماشن كسوا من نظر انتار زي انتا زا يوم انا قيام عشرات يمتنا وهو ميزان حقيقي اولتن يانا تككل ميان ميزان له لسان وكفتان ولت كفاوش يالوتنا لسان يالو معنات سراو يمين مزل بك يمين كامت بك يالو بك معنات ملاسا عندنا مثال يولت ميزان شافلنا شافل يالو عندنا مثال سان عندنا مثال سان وهو من أمور الآخرة هي آخرة قدين ونؤمن به إنا من الله كما جاء عندما اتعنوا من نامنا عندما اتعنوا فحديث القرآن لدرس أنه من نامنا يجب فينا سبلا لك النبي إذا لم نأخذ لك سرع لمثالي سرع يتخيل يتخيل سرع سي صلاة يسجر صلاة يتخيل عندي سي سرع وانجل بأير لي يتخيل ليش ميزان اللي كم مسافر؟ إيه حس كذوس لا نبح. معتزلو شون يخدم زين كم بلوا؟ ميزان مالك عاد اللي خسر مالك تيجي تتكلم يعني ميزان عاد اللي منعرف. عاد اللي مالك على كتوم الله. نبيهم عليه الصلاة والسلام عاد اللي مالك تيجي كارونه ميزان يعني ميزان حاسس تيجي ولا نمنا. عندهم شيء خاص بنوم كان جرا. كلت ملاك وينم جرمو كلت فهم كلت ما سمعت عن دالهم كان جرا الميزان. عادل بيهون مرو عادل هو لسه كيف صار له إكبر حادث لا كيف صار أنا بقول لك أنا أقدر أدخل فيه يا سؤال هذا هو اللي نحن جاء من على سرا ومن الدرجان مجسم الله عادل قال جاك يلو نجار عادل قال الله لما سال يوم القيامة بجهنم النابض إن سويش مكاسل ما نكتر رجال تقول مو تكتر رجال لا من مثل يمت أني سؤال كاش بدمي نكتر نكتر رجال تقول هذا من كل يوم أي تاني ولكن يوم القيامة خيوة كذلك الأعمال تكون من جسمه وتضاء على كفة الميزان تكمل وذلك وهو الذي تزن به الحسنات والسيئات ملكا ترى نام الخسرة من مزن بهما لم الميزان وهو حق ميزان حقيقي أن تنيانا تسكل ميزانه له لسان وكفة ثلاث ملاقش ما تكمت أو كسرة ما تكمت أو ثالث وهو ميزان من أمور الآخرة يا آخرة جدين نؤمن به إنا من البتال كما جاء عندما تسأل من نتقبل ولا نبحث أنا تسأل نقبل عين كيفيتي كيف يوم عيلة نقبل أنا تسأل نقبل عايز سكر بحث أنا تسأل نقبل عايز سكر عن كيفيتي ونيتهم من مرامر عايز سلق إلا على ضوء ما ورد فيه من النصوص بحد السكسوس بمكتاون السنة مركزا نجي إلا على ضوء برهان بمكتك من جمان الضوء مالك برهان بمكتك من جيس ما ورد من النصوص كحادث كقرآن يمتعون برهان بمسك من جي يعني من مرجع بمسك من جي مالك على ضوء السنبا من مرخز يستنوا من ناكو عنوك والحكمة في وزن الأعمال شرابا من مزن وحكمة وكذبوا يظهروا مكابيرها ليكون الجزاء بحسده حكمة وكذبوا من دنه كالتبالة في وزن الأعمال شرابا من مزن على كالتبالة وزن الأعمال شرابا من مزن لا يالو حكمة من دنو إظهار مكاديرها يسرعوا المتأن جلس لما أدرقنا يسرعوا المتأن جلس أدرقه ليكون الجزاء بحسبه كفيا عند متأن دول يكون الجزاء كفية ونقول لسوي المستطاع كفية بحسب اللي نظام المستطاع تبلونه اللي نظام المستطاع تبلونه راسو حكمة ونا الله نقولنا نظام الله نظام كتنزنه على فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية نظام يادف قلت يا مجزن الله إلى الله حكمة جزاء لما استثنى فمن ثقلت موازينه ميزانه يا دفاك اي رجحت حسناته حسنه يا مزنه على سيئاته بمسفو سرى ولا ملكان سرى يا مزن لك فاولئك هم المفلحون الذي سكت اما ان يمدين سويتنا شو اي الفائزين فائزوشنا شو نساك الله سويتنا والنادون من النار كساتنا سايمين وتسويتنا شو المستحقون والمجبون شو لدخل الجنة جنة لمدبار عند مبالغ ما ببال قول الله سرى في المزن ملكان سرى زين يولي مدفو سرى زين يولي سين مجزن اللي زين دي قنو ميزان عدل لن ازا مي كبدو ميزان ودلين ومي وطعون ميزان تابو بالسلسة عاون شو كبدو من دلنو ذكي علو يكبد الله رجحان مالك ايم ايوش راس اللي زين دي قنو اللي زين رجحا مالك عمزان مالك ذكي علو بمعنى مالك رجحت حسنات ولا سيئات فأولئك هم المفلحون سكتا موتا الفائزون سكتا موتا الناجون من النار خسات المدين سوي سنة والمستحقون لدخول الجنة سنن لمدبات يخجبات سوي سنة ومن خفت موازينه ميزانات كل لبات سوي سنة أي تطول السيئات مدفو سراشة ويامزنة على حسنات ومركان سراشة ولا مدفو سراشة ويامزنة سوي فأولئك الذين النزيين نزانات خسروا أنفسهم راسات سوني بدلوا يا خسروا سوي سنة أي خابوا خسروا أكثر وصاروا هون إلى النار ودي جهنم هنا مترشاته وصاروا إلى النار ودي إصاف هنا مترشاته في جهنم خالدون جنت عالم جهنم وشيكوا يالي أي ما فيكونا في النار إصاف ينورا المالكنا ما شيكون فكما تسنواروا وشوانا اللي في النار والشاهد من الآية الكريمة هذه السنكة هون كقرانة من الرد ومن دلنا أن فيها هذه السنكة تشبات الموازين لذان اندالي ترقات لنا والوزن يوم القيامة لكي أماكن موازين موازين ميزانو سندالونا ممزن اندال وزننا ميزان اللاية ميزاننا وزن اللاية ميزان مسارونه وزن مالده متنه مكامك ممزن ميزانونا أن في إثبات الموازين والوزن ممزن ميزان النظران لميزان الناس يوم القيامة يكامات من الرجال كمان بعد الفشوة وكبير ذكر الوزن وزن تنقران والميزان ميزان تنقران في آيات كثيرة من القرآن كقرآن بجوم وطوص ليس زرزران وقد ورد تنقران ترسوال مدسوال ذكر الوزن وزن تنقران والموازن ميزان تنقران في آيات كثيرة فرزو انكسس من القرآن كقرآن برزو انكسس تنقران وقد آفاد عسكم النال مجموع النصوص يتقصص بالسبوش نقرون النال أنه يوزن العامل سراتين وراثي مزنال والعامل ترى أم من مزنال والصحف راجع أسم من مزنال وصينة في ميزان راس سريو من مزنال سراو من مزنال يخرى مزقبو من مزنال وصم على بحر بقرآن السنقر فمن تقلت موازينه من في مزنال من في مزنال راس مزنال هي عليه الصلاة والسلام بحديثة تدقمه عانم صراح انه عندما يمزل يتنع قريبة الله تعالى ابن أبي وقاش فتعم قد أجعنا شوه سواك منها من نجل لا مكرت بالوزاح لا يفقوا يالله وقل صلى النفاس عن تقاط تقاط صحابك الصحابك مما تضحكون على سنوية عليه الصلاة والسلام لمن تسك الله في ثلاثه يسعد ابن ابي وقاص نجر نخاف يقول له ايش فاكسه بتام انتم فاكسه بتام كتاب انا قلت النبي عليه الصلاه والسلام لساقوا سعد ابن ابي وقاص اسكلوا على الميزان من جبل احد كاوحد ترارا يبلغ يوم القيامه ميزان لي يا مسجنا الله النبي عليه الصلاه والسلام فزي من دون من يدعو قوي قوي يوم المسجن خلال مالك أولي مجنة كل شيء مجنة كل شيء وما قدر كذلك يقول لهم لي صار الله رجعت عن جنان الله خراو من مجنة الله راسم من المجن سوالة مسعافم يسرامسكو من المجن يسرامسكو من المجن دون نبي عليه الصلاة والسلام يسناكر الحديث عليه سويو كمسو بلاي سجلوك يسرامسكو مسو ونجن مولو مولو من جن مسجبو مولو في الملكة ونجن عندي كتب على يسكن الله يسكن الناس أيها أنت تسوي من الملكة مسرى إلا ملوى كيف يرم من النجر إلا ملوى بك أيني نجر عملك الله كلا تستوي كتا بس كان من المحاسنة إلا ملوى هاي إنا زل عند حسنة لجي عندي كتا من تمتالك عندي مسيح تمتالك الزام نسوني ستتزق بزينيو مجاكلا بزينيو مزالي كما تو بلا يتدير قال بس عند تمتالك بس عند من تناش فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما إذا أنت صحيحة كيف تكون مع المئة من الصحيح حائط أنا شو كان دين تمت أكون الشراء أشي أن دعا في التكمل أصوات عن الشراء رجحت لا إله إلا الله من تمزنا ما لكنا يسرامك كي من تمزنا ما لكنا سرزي صوف في المال مجمع المسوس يكسون سرسل سن الملكة أنه يزن العامل سراتي نوراسي مزنا والعامل سراوي مزنا والصحف الذين يفرمون جبوتهم يمزنا لهم على سواء ولا منافعة من الجسد كلا بينهما بينها بين الجسد خصوص مكاكل الجسد كلا ترى يمزنا يفرم الجسد يمزنا سوي يمزنا جسد خير لا ولا منافعة بينها فالجمع كلهم يزن يمزنا كلهم يمزنا ترون ترون ولكن الاعتبار نجرج المتيو في السكة كيف جتنا والخصة ما نسرع أكبدنا ما يكلا الإنسان المتيو إلا نقرأ لنزين المتيو في السكرة ولا خصانة يكون بالعاملين بسرع براسه لا بذات العامل بسوي يواجد له مثلا مكبد اللي قالوا نقر بالعامل نفسه براسه بسرع بسرع يكلا يكدع البمالة في الوحسنة لا بذات العامل بسوي يواجد له ولا بالصحيفة بصحيفة أمر الله والله أعلم الله إذا الشهر لماذا جين سراون يسعد ابن أبي وكأس سرع الآن سلا سرع بكلهون سلال لنتنو يعمل سنون سلذي يسرع سرعنا فمن ستو لك موازين يبالو سرعنجي سوي يوم مكلا لنا مكبد يبال نجر حال سعجين ولا منافعة بينها فالجمع يزن ولكن الاعتبار النساء يوفي السكر والخصة مثلا لنا مكبد يكون بالعمل نفسي براسه بسرعه بسرعه بسرعه مثلا المكبد لا بذات العمل بسويه وعقال وعلى الله ولا بالصحيفة وين بكو يسرى مكبد وعلى الله والله أعلم الله إذا كواه شمع وقد تعول المعتزلة أن يوصف اكسوشين المعتزلة من هذه القوال أول وتالحذاري على أن المراد يستفلق بالوزن ميزان مالك بالوزن ممزن بالنبالونا والميزان ميزان بالنبال يستفلقوا العدل شتم على كنبلوان وهذا تأويل فاسد يبل الشيوخون أثر قوامنا مخالف للنصوص قد اكتب سيار الكارنا وإذن عسلة الإمة كأمة وقدمت سيار النزاب الدار الذي كارنا وأئمتها كأمة ومريوت كمس من النزاب الدار الكارنا لله والله أعلم السلام عليكم